أمي وأبي أختي وأنا نحيا في حب وهناء. أمي وأبي أختي وأنا أمي وأبي أختي وأنا نحيا في حب وهناء. أمي وأبي أختي وأنا وصاني أبي قال بنيا أحبب كل الناس سويا. وصاني أبي قال بنيا أحبب كل الناس سويا أحبب كل الناس سويا. أمي وأبي أختي وأنا نحيا في حب وهناء. أمي وأبي أختي وأنا أمي وأبي أختي وأنا نحيا في حب وهناء. أمي وأبي أختي وأنا أمي أوصتني على التقوى وبديني قد صرت الأقوى. أمي أوصتني على التقوى وبديني قد صرت الأقوى وبديني قد صرت الأقوى. أمي وأبي أختي وأنا نحيا في حب وهناء. أمي وأبي أختي وأنا أمي وأبي أختي وأنا نحيا في حب وهناء. أمي وأبي أختي وأنا أما أختي أكبر مني قالت أحسن للناس أخي. أما أختي أكبر مني قالت أحسن للناس أخي قالت أحسن للناس أخي. أمي وأبي أختي وأنا نحيا في حب وهناء. أمي وأبي أختي وأنا أمي وأبي أختي وأنا نحيا في حب وهناء. أمي وأبي أختي وأنا في منزلنا أسلوب حي للخير فهذا الحب قوي. في منزلنا أسلوب حي للخير فهذا الحب قوي للخير فهذا الحب قوي. أمي وأبي أختي وأنا نحيا في حب وهناء. أمي وأبي أختي وأنا أمي وأبي أختي وأنا نحيا في حب وهناء. أمي وأبي أختي وأنا